تحييكم قرطبة وتقدم لكم الشريط الثامن من السيرة النبوية، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق السويداني عن غزوة أحد وما حدث فيها من أحداث من مخالفة الرماة ومن استشهد بها من الصحابة، ثم غزوة حمراء الأسد وقصة فاجعة بئر معونة. ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة. بدأت الاستعدادات للخروج. عبد الله بن أبي بن أبي سلول عزم أيضا على الخروج حتى ما تضغط مكانته بين الناس، يخشى أن لو بقى الناس تجاه جبانه، لكنه ما يريد القتال. فخرج مع الناس وخرج معه المنافقون، فكان مجموع الجيش الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه المنافقين 1000 رجل. 1000 رجل خرجوا في الطريق الى احد. خيم الكفار قرب احد، وصلوا الى قرب احد وخيموا قرب احد في جبل احد، وقف المشركون خيموا خارج المدينة خارج احد. المسلمون بدأوا يقطعون الطريق نحو جبل احد يريدون ان يصعدوا اليهم. في الطريق مروا على عشان يصلون الى احد، مروا على مزارع عشان يستطيعون ان يصلوا، اذا يريدوا يقطعوا يصلوا بسرعة لازم يقطعوا المزارع او يلتفتوا التفاف طويل متعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نقطع المزارع، وكانت مزرعة لواحد من المنافقين يدعي الإسلام لكنه منافق اسمه مربع بن قيضي وكان أعمى، فشعر أن المسلمين سيأتون من خلال مزرعته فوقف، قال ما تمر من مزرعتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد لنا من ذلك، يعني هذا الطريق يمر في مزرعتك. فقال لا ما تمر من مزرعتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصر، فقام هذا الرجل واخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم، انت مسلم كيف تسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسعد بن زيد رضي الله عنه اخذ عصا او شيء فضربه على راسه فشد، فقال دعه يا سعد دع اعمى، هذا اعمى البصر اعمى البصيره، مروا من مزرعته. فمروا وهو يسبهم ويشتمهم ويسب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الاعمى الذي كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم اعمى البصيرة، لكن مر المسلمون من داخل مزرعته. وصل المسلمون الى مكان قريب من احد، خيموا نزلوا قريب من احد، ما نزلوا في معسكرهم بعد. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ان هذا ما هو منزل مناسب، كمل الطريق راح حتى وصل الى احد وخيم وجعل احد الى ظهره والمدينة امامه. فالآن إذا جاءوا الكفار ما لهم مكان إلا أن يكونوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والجبل خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحمي، ما يستطيع أن يلتقوا من خلفه. فمع أن هذا المكان ليس باتجاه المدينة لكنه أنسب للقتال، فقيم النبي صلى الله عليه وسلم وعسكر هناك. تحرك جيش المشركين، شاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المكان الأفضل، فاضطروا أن يخيموا أمام جيش المسلمين، أمام جيش المسلمين. في هذه الأثناء عبد الله بن أبي سلول المنافق يريد زعزع الجيش، فقال والله ما أظن أن يحدث قتال، ولئن حدث قتال فالخير لنا أن يحدث في المدينة، ما يكون القتال هنا في هذا المكان المكشوف، الأفضل نكون في المدينة. وهذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم وعاندوه، بدأ يستغل هذه المسألة، واني عائد فعودوا. قال هذه الكلمة وانسحب، وانسحب معه المنافقين 300 رجل، وانسحب معه فرعين من الاوس والخزرج انسحبوا ايضا، تأثروا بهذا الكلام وهم مؤمنين فانسحبوا. تتبعهم واحد من الصحابة فما زال يحاول ان يقنعهم ويحاول ان يقنعهم حتى اقتنع هؤلاء المؤمنين، اما المنافقين فظلوا منسحبين فرجع المؤمنين. في هذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران من الآية 121 وما بعدها تتكلم عن غزوة أحد. جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، بدأ يستعرض الجيش، طبعا قريش أيضا بدأت تستعد، تأخذ الاستعدادات فترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعد الجيش، أعطى اللواء لمصعب ابن عمير، وبشر المؤمنين أنهم إذا صبروا ستأتي الملائكة، وأن الله وعدهم ب3000، في بدر وعدهم ب1000، الآن وعدهم ب3000 بل أكثر إن صبروا. ولقد نصركم الله، نزلت الآيات، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا على الوعد الآن، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمجدكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذا صبرتم مثل ما نزلت الملائكة في بدر ستأتيكم الملائكة هنا، لكن اصبروا. فهذا كان التبشير من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الجيش، وجد في الجيش مجموعة من الصبيان، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمره 12 سنة، لا يقاتل. فرده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لا يقاتل هذا، فأمر بإرجاعه إلى المدينة. وجد واحد شاب آخر طفل عمره 10 سنين جاء يقاتل، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. وجد واحد عمره 13 سنة فأمر برده فرفض، قال يا رسول الله إني رام، والله ما أستطيع الرمي، يعني تعطيني أي هدف أصيبه. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنت بهذه الدرجة من الرمي تقاتل. فواحد ثاني قال يا رسول الله هذا انت سمحت لي قاتل، انا لما اطار اولي اغلبه، كيف تسمح لي ولا تسمح لي؟ قال لهم تصارع، فتصارع تغلب الثاني، قال قال انت معهم تقاتل. فسمح لمجموعة من هؤلاء الصبيان من الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، بالاضافة لعبد الله بن عمر اسامة بن زيد رضي الله عنه، ايضا رد في يوم واحد بصغر سنه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا يحرض المؤمنين ويشجعهم بطرق مختلفه، بالتبشير، بالتحرير على الكفار. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع سيفه، قال من ياخذ هذا السيف بحقه؟ فقام حمزه رضي الله عنه فاراد ياخذ السيف، قال انا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبض السيف ما اعطاه اياه، فجلس حمزه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هز السيف، قال من ياخذ هذا السيف بحقه؟ فقام علي بن ابي طالب واراد ياخذ السيف، قال انا يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده ما اعطاه السيف فجلس. من ياخذ هذا السيف بحقه؟ فقام الزبير بن العوام، قال انا يا رسول الله. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده ما اعطاه اياه فجلس. من ياخذ هذا السيف بحقه؟ فقام المقداد، قال انا يا رسول الله. هؤلاء هم ابطال المسلمين، ليست المسلمين مسلمون. يعني تخيلوا لما عمر بن الخطاب يرسل المدد لعمرو بن العاص في مصر للوعد، فيقول له ارسلت لك 8000، الجيش 4000 واربعة على رأسهم كل واحد بألف، من بينهم المقداد ومن بينهم الزبير، كل واحد بألف يعدهم، هكذا مكانتهم. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم السيف. من يأخذ السيف؟ اذا لم يأخذ السيف هؤلاء من يأخذ السيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفع للمرة الخامسة، من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فوقف أبو دجان الأنصاري رضي الله عنه، سماك بن خرشة، قال يا رسول الله ما حقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم انتبه هذا السؤال، ما حد سأل ما حقه؟ قال حقه أن تضرب به حتى يعوج، تضرب بالحديد على رؤوس الكفار من كثر الضرب عليهم يعوج السيف. فقال انا اخذه يا رسول الله، فاعطاه اياه.